راديو سترايك ويلكمز ليا مخول. ليا مخول اسم كتير مميز بعالم الفن، بمرحلة صغيرة كتير صارت نجمة من نجوم الاستعراض بالعالم العربي. ليا مخول ولعت تويتر بمجرد ما أعلننا على سترايك انه هي رح تكون معنا بضمن برنامج الشباب لك. فيسبوك الكل الفانز ناطرين اليوم النجمة الاستعراضية المميزة ليا مخول. Good morning ladies and gentlemen، تحية لكل مستمعينا المرافقين بلبنان وين ما كان عبر هوا راديو سترايك، بلقاء جديد من برنامج شباب لك. تحية نيشان عبر الإخراج الإذاعي وجهاد سيئلي عددا وتقديما فكرة البرنامج للبوس النبيل. واليوم يعني الحلقة مميزة جدا، حبينا نستضيف نظرا لطلب الجميع والإصرار على استقبال نجمة من نجوم الوطن العربي الأراد بالمستقبل القريب، نجمة استعراضية بتذكرنا بنيلي وشريهان. ليا مخول بونجور. بونجور، يا هلا بليا. ميرسي يا عمي. شو عاملة بالعالم؟ كل الناس على تويتر وعلى الفيسبوك بدنا نسمع ليا، وانتبهوا لنا لليا على راديو سترايك. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي كثير، عن جد شو عملت فيهم ما بعرف. بدول بونجور لنيكولا كمان موجود معنا بالاستديو، خيك اللي كمان ساحر قلوب الصبايا. مزبوط نينو، عم بعرف عليك نيكولا. عم بيصير فيمس اكثر مني. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي كثير ليا. انا بدي اشكر كمان اشي حتشيتي مدير الاذاعه اللي قدم لنا التسهيلات اللازمه لهالمره. قبل ما نشوف تحية ليا، بداية يعني الكل بحب يعرف ليا مخول، شو اللي أخدك على السر أكاديمي؟ كيف فكرتي تشتركي بهالبرنامج؟ أنا بصراحة كنت بلبنان من سنة. نعم. جيت للفاكونس للهوليدايز. نعم. وتلفنوا لستراك، سألوني إذا بيهمني أعمل الكاستينج. قلت لهم بصراحة أنا فلعة فرنسا بعد 2 weeks. إف كنت مسافرة على فرنسا. إيه كان عندي التيكتس وكل شيء يعني. فقلت why not بجرب، بس براسي ما كنت عم بصدق براسي ما رح ياخدوني. كنت مأكدة لأنه صار لي أكتر من 10 سنين عم بجرب أعمل 100 أخبار بالموسيقى وما عم بيمشي الحال. فقلت انه خلص واي نوت، انه اكثر شيء زي ما بياخذوني برجع على فرنسا. مزبوط. فرحت قدمت الكاستينج. شو الغنيه اللي غنيتيها؟ غنيت اكثر من 6 أغاني. ضلت شي ساعه بالكاستينج. كان في قدامك جوري يعني؟ ايه كانوا ست اشخاص معروفين. فيمس الاشخاص اللي هن؟ لا، ورا الكاميرات ما حدا بيعرفهم. فقدمت الكاستينج، ضلت ساعة، فكن كتير كتير منيح. غنت انجليش وفرنش. قلت لهم انه انا ما بغني عربي. نعم. بس حبوا صوتي حبوا صوتي، وانا كمان قلت لهم انه برقص، انه فينا اقدم شو. فهذا مزبوط، فهذا الشيء اللي خليهم يحبوني أكتر. الرقص والاستعراض تعلمتيه بفرنسا؟ نعم، أنا صار لي عملت 10 سنين رقص. حلو. وكل شيء يعني مودرن، جاز، أفريكان، هيب هوب، أورينتال، كل شيء كل شيء. برافو. يعني عشان هيك نحن عم نقول إنه إن شاء الله بتذكرينا وبتعيدي أمجاد الاستعراض بالعالم العربي، أمجاد نيلي وشريهان يعني. إن شاء الله يعني. لأنه بفيك تغني بدون ما تنشزي، هذا صعب الواحد يعملها. إنه الواحد لازم يشتغل كتير على حاله. أنا مثل ما قلت لكم صار لي أكتر من 10 سنين عم بشتغل كتير على حالي، صوتي، الرقص، بروح على الجيم دايما، بنتبع شو باكل، بنام، إنه هول كل الأخبار كتير مهمين يعني، مش بس كصوت. أكيد. ليا، بس قالوا لك إنك أنت يور إن، شو شعرتي؟ ما صدقت. أول شيء ما صدقت، لأنه أنا جيت بلبنان للفاكونس يعني، انه شو اخذني جيت لهون على البحر واتسلى وصلت على الستارك. بكام سيريس يا يعني عن جد يعني قلت واو، يعني يمكن هلا حلم عم ببلش. نعم. فشي كتير احساس كتير كتير حلو عن جد. جد بلشت الاتصالات من هلأ ليا. بدي أذكر بس بالأرقام 01-490-0044 و-490-055. مستمعي راديو سترايك بيعرفوا الرقم 49-0044 49-0055. معنا أول اتصال، يلا. ألو ألو بونجور. بونجور، أنا بدي هاي لليا مخور. بونجور. ما في بونجور لإلي مثلا شوي صغيرة. مين معنا بالأول؟ مع بيرلا. نعم بيرلا. بيرلا من وين بتحكي يا بيرلا؟ بيرلا من السهيلة. من السهيلة، يلا شو بتقولي لليا؟ بونجور بيرلا. بونجور ليا حبيبي. تيم ليا مخول مولعة، تيم قلبي قال مولعة. بلا ما تقولي لي بعرف بعرف هيدا الشيء. بدي اقول لك انه انا كثير بحبك مو فيكي حبيبي، انا اكثر. بدي اقول لك شيء كثير كثير مهم، انه بدي اشكرك اول شيء لانه علمتيني انه سامح. حلو. هيدا شيء كتير كتير كتير بحبه فيكي، وعلمتيني هي حبيبي. وقلت ماشي كتير، تقلك بامبو بامبو. بيرلا، شو بتحبي تشوفي ليا بالمستقبل؟ أبى أشوف أنه تكون أكيد أكيد أكيد بلبنان. وتكون فنانة عالمية، والكل ونحن we always proud of her. حبيبي ميرسي. وشو ما عملت وشو ما وشو ما أخذت قرارات نحن حدا ومع وراها، وأنت قال كلهم مجنونين فيك ست مجانين وحكيك كتير. أوكي مرسي كتير بيرلا على اتصالي. مرسي بيرلا. كمان اتصال تاني ليا. إف. شي حلو. إف مان. إف مان. بونجور يا هلا، مين معنا؟ بونجور جهاد. يا هلا. هاي ليا. بونجور. مين معنا؟ أنا نسرين. نسرين، من وين عم تحكي لنا؟ تيم ليا مخول. كل تيم ليا مخول. يا هلا يا هلا نسرين. ليا كلنا بنحبك، واكيد كلنا معك، ما تخافي، مهم تضلي مبسوطه وكل شيء بتتمنيه يصير يا رب. ميرسي حياتي، انا بموت فيكم كلكم كلكم عن جد عن جد. ميرسي كثير على كل شيء. ثانك يو لك نسرين، شكرا لاتصالك. كمان اتصال جديد قبل ما نتابع. الو الو بونجور. بونجور، مين معنا؟ معكم بولين. بولين كيفي؟ بونجور بولين. بونجور. من وين عم تحكينا بولين؟ انا من جبال. من جبال، يا هلا. انا عرفت مين بولين. عارفين كلهم اللي عم يتصلوا ليا؟ اكيد. حبيبي ليا بونجور. حياتي كيفك؟ صافا. شو بتحبي تقولي لها ليا على الهوا؟ شو بدي اقول لها ليا؟ انه بنموت فيها كثير كثير كثير، وكثير بنحبها ليا، وشو ما تعمل يعني نحن حدا و وراها، وكل شيء بتعمله هي توب توب توب. ميرسي كتير. انا بامبو. تيم بامبو. انا بس بدي اقول لكم عن جد انه انتم بتعطوني هيدي القوه الانرجي الانرجي والموتيفاسيون عن جد، انه انتم مخيفين مخيفين، ما شفت مثلكم. انت مخيفه كمان. ميرسي لاتصالك. ميرسي بولين. لاف يو. باي بولين. ليا قبل ما ناخذ اتصال في بيرلا، قالت لك علمتيني المسامحه. حلو انك عم تعطي هيك ريل موتيفيشن وريل مودلز للشباب والصبايا. بدي اقول انه بالاكاديمية هن شافوني 24 على 24، يعني نعم. مش بس عم بيشوفوا فنان بس هيك على المسرح، يعني نعم. عم بيشوفوني كيف عم بحكي مع العالم، عم تتقبل الشخصيات يعني الصعبة، عم بيشوف يعرفوني يمكن اكتر من عائلتي، يعني انه شافوني 24. وانا كنت بطبيعتي يعني كان في كاركتر صعبين كمان بالاكاديميه، رح نحكي عن المواضيع اكيد خلال البرنامج اذا خلونا الفانز نحكي. كمان اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور، مين معنا؟ دستينا. كيفك يا دستينا؟ انا منيحه ليا، كيفك؟ بونجور حبيبي. صافا انت؟ انا منيحه، بس كنت بدي اقول لك انه انا دائما معك ونحن معك كلنا، وتيم بامبو. ايوه ناطرتك بعد الظهر حبيبي. I love you. I love you. أنا أكتر. دستينا حلو الاسم. دستينا مرسي. عن جد كتير حلو. دستينا دستيني يعني القدر. نعم القدر يعني دستينا. لا يعني العذراء. العذراء عليه السلام مجد الأسماء باليوناني باليوناني حبيبي تحرسك يا رب دستين أنا ما بحبك بموت فيك أنا كمان بموت فيك والتيم اللي عم أخول تيم بامبو دايما حياتي love you مرسي كتير love you دستينة. too باي كمان اتصال لي يلا خدها الاتصال لي يلا ألو ألو قطع حرام يلا بركي بنرجع بناخد اتصالات خلينا نسأل كم سؤال يلا أكيد نحن بنعرف أول ظهور لك على شاشة الـ LBC من خلال لبنان يعني كنت كتير مميزة شو شعرتي أول مرة وقفتي قدام الكاميرا أول برايم أكيد استرس كتير قوي يعني أول برايم ورا السكرين بنسمع العالم أول صورة رح تطلع على العالم يعني ما فينا نغلب انه كيف نقول نغلط ما عليه يعني هذا ما بيأثر ما فينا نغلط فيك تقولي بالفرنسي اذا بدك نو بروبلم بس انا ما فيني اسال بالفرنسي يعني اول برايم كتير كتير مهم كتير مهم لان اول صوره العالم رح يشوفوني فيها فبس كان في كتير ستريس بس اول ثانيه بس بعدين خلص يعني أنا أصلاً دايماً هيك في شوية ستريس أول شيء وبس بلش الغنية خلص بعدين المسرح تاني يعني بيتي عن جد المسرح بيتي وأول لقاء لك مع زملائك بالأكاديمية كيف تعرفتوا على بعضكم يعني كيف بصير التعارف كيف الحياة أنا هلا أول ما فوت بالأكاديمي كنت شوي خايفة لأنه أول شيء ما بحكي كتير منيح عربي فكنت خايفة إنه ما لا اسم الله عليك بتحكي منيح هلا أحسن يا خلص أنا فيني أحكي مصري وكل شيء اللي بدك مالك كده مالك يا أخويا فكنت خايفة شوي لأنه ما بحكي منيح عربي سو كنت خايفة إنه ما أفهم العالم وهنا ما يفهموني أنا أوقات بحكي يعني عندي كلمة براسي بس بقولها بغير طريقة فيمكن العالم رح يفهموني غير شيء انه انا بترجم بالفرنساوي فيمكن هالكلمة ما رح يفهموها مثل انا بدي فهيدي شوي كانت صعبة كان في بس هيدا الشيء لانه انا كتير سوسياب مع العالم يعني ما عندي اي مشكلة كتير بحب العالم كتير فيه لاحظنا هالشيء لانه بالاكاديمي كان في يعني كاركترز كتير صعبين من الطلاب وقدرتي تكوني معهم اصدقاء وقدرتي انك تسامحي كمان يعني في كاركترز عن جد صعبين بالاكاديمي كانوا معكم اكيد كل واحد عنده سون كاركتر بس انا الفورس اللي عندي اياها انه كيف نقول انه جو مادابت على كل كاركتر انا عودتي على كل الكاركترز وبكون انه انا كيف بدي اقول عن جد كتير ما بحب كون ما بحب كون قاسية مع العالم ماني هيك يعني انا كتير قلبي طيب ودايما بحب ايدي لي جون انه تو هيلب وهيك يعني فما كان عندي أي مشكلة عن جد يعني أنا الحمد لله 4 أشهر ما كان عندي ولا مشكلة مع العالم وحبيتهم كلهم حلو هلأ أكيد ما قعدت مع الكل أنه أكيد الواحد بيكون أقرب من أشخاص بس مين أقرب شيء لألي كان بالأكاديمية؟ كلهم عارفين إلي. إلي. كمان عم تشوفي بعد الأكاديمية عم تشوفوا بعضكم ولا؟ هلأ شوي نحن مشغولين كل واحد عنده شغله ومينة؟ بس مينا أكيد بمصر رجعوا على مصر بس في تواصل يعني أكيد كونتاكت دايما يعني مينا وكنوز كنزة من ألجيري وشيرين وكمان من مصر ومحمد بس فينا بحكي وريتا وعلي أكيد من لبنان كمان فهول يعني أكتر شيء جو سوي ان كونتاكت معهم جد رح ناخد اتصال لأنه الاتصالات ما عم تهدى اسم الله ألو ألو بونجور قطع في اتصال قطع اتصال تاني ألو كمان فإذن 01-490-044 or 055-44-55 بناخد اتصال ألو ألو بونجور بونجور يا هلا مين معنا ريتا كيفك يا ريتا بونجور بس بونجور ليو بونجور ريتا بس أنا حابة إنك إنه بحبي كتير ميرسي حبيبي انه شو ما صار دايما حنضلنا حديد وبدي أقول لك إنه أم جي إل مولعينا كرمالي. هي هيك عن جد عارفة يعني خلص تعودت عليكم. عن جد تويتر ولع يعني بس لا من جرد ما أعلن عن الانترفيو. أنا عن جد أنا ما شفت هيك. Good for you يا شباب والصبايا يعطيكم العافية. مرسي ريتا. ولا. I love you I love you. أنا كمان. أنا أكتر. خلص أنا أكتر. لا أنا أكتر. لا أنا أكتر. أنا أعمل مسابقة من بحب التاني أكتر. أنا بحبهم أكتر شيء. شكرا لك ريتا. مرسي ريتا انتبع حالك. باي باي. باي. كمان اتصال. ألو. أوبا يعني ما في ضغط يعني. أنا عن جد بس بقول ألو خل. يلا اتصال تاني. ألو. ألو. بونجور. بونجور. مين معي؟ لاما. بونجور لاما. هاي ليا بدي أقولك إنه بحبك كتير وأحلى شيء فيك إنك صريحة وآخر همك كل العالم. حلو. حبيبي. بدلك مثل ما أنت. دايما رح. كل حدا يأثر عليك. ايه. توجور تو بو صغير جادور تو صغير. مرسي حبيبي. وإذا فيك بدلني شيء لشايم. لشايم؟ وي. إي ألوغ مثلا. إي ألوغ. كيف كسات في؟ هلا بتعلم من شانسون وببعثني اياها هيك لايف يعني بنغني لايف هلا انا على رد اوكي ميرسي ميرسي لاما اي لاف يو ميرسي باي لاما باي ليا بخلال الديلي يعني الايام العاديه بالستار اكاديمي كل شيء كان يصير كنا نشوفه على الكاميرات ولا في اشياء بقت تتخبى ما نشوفها يعني نو كانوا تشوفوا كل شيء نعم بس انه بس كنا نفل على المسرح اكيد ما كان في حدا من الاكاديمي بس لا كل شيء شفته وكيف كانت المعامله معكم من قبل اداره الاكاديميه كيف يعني يعني كانوا مناح كانوا يعملوا لكم كل شيء لا لا انا عن جد يعني بالنسبه لإلي كانوا ماي سكند فاميلي يعني عائلتي الثانيه رجل تحيه من كلوديا مارشاليان لكل لا لا انا ما شفت هيك عالم يعني انا حبيتهم كلهم نعم. أو بدي أسلم على مدام كلوديا لأنه عن جد وكلهم مدام ميري مدام بيتي كلهم يعني عن جد ساعدوني كتير تعلمت كتير منهم مش شوي يعني كتير وكانوا كتير منيح معي حتى يعني التيم اللي ورا اللي ما منعرفهم خلونا نكون كتير منيح براسنا أنا كنت كتير مرتاحة يعني حلو. عن جد كل شيء اللي كان بدنا اياه كانوا يجيبوا لنا يعني انا ما شفت هيك تيم يعني انا حلو اكسبيريونس مخيفه يعني حلوه وما انك تدمني لانك شاركتي بهالبرنامج انا كنت شوي خايفه اول ما فوت بس اليوم فيني اقول بس انه اكسبيريونس مخيفه واذا فيني اجي عيدها برجع بروح من بكره اوكي يلا ان شاء الله دايما بالمزيد من النجاح حاليا ورح نتابع اكيد اسئلتنا ومواضيعنا ولكن في اتصالات رهيبه اليوم ناخذ اتصال جديد الو بونجور الو بونجور هاي بونجور هاي لي انا فرح هاي فرح هاو ار يو انا منيحه انت انا كويسه من مصر ايوه احكينا من مصر يا هلا باهل مصر فيك تحكينا عادي بفهم كل شيء هلا من فين من مصر بتتكلمي كايرو من القاهره يا هلا إلي عندك فيك تشوفيه طلع جاكي انت حبيبي يلا قريبا وحيت الله قريبا انا جايه و اي سبورت يو و I'm so proud of you. Thank you حياتي. She's crying. Good luck. حبيبي. Love you. أنا love you more أكتر. Thank you. تحياتنا لإلك ولكل أهل مصر اللي بنحبهم كتير. معنا اتصال. ألو. ألو بونجور. ألو. لازم يسمعونا من الراديو او من ابارات التليفون بيكون اسهل دايما عبر هوا راديو سترايك مع ليا مخول اوكي كمان اتصال الو بونجور بونجور كيفكم تمام مين معنا معكم نور من لبنان هاي نور كيفك ليا انا كتير منيحه انت تمام الحمد لله من وين من نور من لبنان من وين من لبنان انك فرحين بالشوف اهلا وسهلا باهل الشوف ميرسي شو يعني؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله رد اليوم نزل بنشوفك بالداون تاون. او ماي جود انا ما يعني ما بصدق يعني هلا شوف عندك اليوم بالداون تاون ما عملت لها ميتنج اليوم ميتنج مع كل ما قال انه عم بيطلبوا كثير في كثير فانز ما شفتهم وانا كثير بهمني يعني ثانك يو نور ميرسي نور لوف يو ايه في اليوم يعني في لقاء مع الفانز هلا باي ساعه الساعه 5 بداون تاون قدام زارا حلو اعطيتهم رانديفو ايه لانه انا كثير بهمني اكون قريبه من الفانز أنا يعني هول العالم اللي عم بيساعدونا عم بيشجعونا من الاول اصلا نعم اكيد, أكيد. وكمان انه ما لازم انسيهم حلو انه بعدك متواضعه عليها وما غرتك الشهره والنجاح برافو الواحد لازم يضل على طابيته up to down to earth مزبوط لي بي سيغ تير دايما اوكي ناخذ اتصال كمان الو الو من خارج لبنان عم يقول لي نيشان الو بس قولوا الو سمعونا وقولوا الو انقطع الاتصال ناخذ بريك كمان اتصال الو كمان انقطع بيخافوا يعني... منك تجرب قول انا يلا بس قد ما في ضغط يعني ما عم بيلحقوا يطلعوا على الهواء إيه شفت هيك تليفوني هيك مثل هون good. هيك اليوم ان شاء الله على طول هيك يلا خذ هالاتصال الو الو بونجور بونجور ليا هاي معكي علا من لبنان هاي علا كيفك حياتي انا كثير منيحه اسمي علا علا علا؟ ايه حياتي هذا اياك تقولي اسمها علا انا ما بحبك موت حياتي انا اكثر واليوم اذا انا لا بدي انزل اشوفك ان شاء الله حياتي ان شاء الله اوكي هفان حياتي ميرسي ميرسي على التليفون ولكم متابعة حالك ليا عرفنا انه يعني العالم كله والفانز كله مشغوله بليا وإلي شو خبرينا شو القصه؟ إلي شخص كتير حبيته بالأكاديمية نعم أول ما فتنا دغري حبينا بعض و يعني شخص كنت مرتاحة نعم معه ولليوم يعني بس كنا بالأكاديمية دايما نقول إنه بس نظهر نشوف لأنه إنه الواحد ما في أصلا فتنا كرمال أن بوت يعني وان جول إنه نوصل على الفينال وهيك يعني تنتعلم وهيك سو ما كنا عنا وقت تنفكر هالخبار يعني دايما نقول هيك فهيك يعني اليوم ما نحن اون كونتاكت دايما وبس انه ما في شيء بيناتنا اليوم يعني سيريسلي وين نحن فريندز كثير بس ما في شيء يو نيفر نو ما حدا بيعرف هاها برايفت برايفت اوكي كمان بدي اسالك بعد الاتصال من خارج لبنان عن نتيجه الستار اكاديمي اللي صدمت الكثير من العالم شو كانت رده فعلك انت وشو رايك بنتيجه الستار اكاديمي ناخذ اتصال الو من برات لبنان الو مرحبا الو بونجور يا هلا مين معنا انا من السعوديه من السعوديه شو الاسم الكريم ايوه نهى نهى كيفك يا نهى نهى من السعودية يلا حكيم عليها يا نهى أول شي بليز نهى سلمي على السعودية أنا بموت فيكم هونيك وإحنا بنموت فيك أكثر حبيبي بدي أقول لك إني أنا بحبك كتير كتير كتير ميرسي. وإحنا معك على طول رح ندعمك لآخر لحظة حياتك حياتي ميرسي كتير كتير كتير بحبكم بحبكم شكرا يا نهى تبع حالك شكرا لاتصالك يعني عندك من خارج لبنان كمان جمهور كتير كبير رح ناخد كمان اتصال ألو ألو ألو يعني ضغط كتير قوي اليوم بدنا نسمع شي غنية يعني نيشان هيك وأنا وكل الفانز يلا. ولكن قبل بدي أسألك يلا. شو شعورك نحنا في كتير ناس انصدموا الحقيقة من نتيجة الستار أكاديمي رغم أنه محمد يعني شاب بيستاهل ولكن كل التوقعات كانت تقول أنه ليا مخول هي لازم تكون ستار أكاديمي ف شو رأيك بهالنتيجة؟ أنا أول جمعة بالأكاديمية أو تاني جمعة في حدا سألني على السوشيال ميديا مين برأيك رح يربح من الكومبيتيتورز إلي؟ نعم قلت لهم كشاب محمد شاهين نعم. كبنت كنزة أنا كنت مأكدة واحد من الاثنين يعني ما أنا ما كنت مفاجأة لإلي بصراحة. لأنه لأنه من لبنان وما في تصويت مثلا؟ لا ما خاص يي ولعوا يعني عن جد. أصلا بدي أشكر الكل بلبنان وبارت لبنان، يعني بعرف قدي سواتولي قدي شجاعة. هل يمكن لأنه التلفزيون اللي عامل البرنامج هو مصري لازم يطلع الشاب مصري؟ لا ما ممنوع، ما في هيك خبار في يعني. ناس قالوا هيك يعني، ان هلا الناس انه كلهم بيحكوا، كل واحد بيفكر شيء. انت شو بتقولي ليا؟ انا ما بفكر شيء، انا بالنسبه لي اللعبه وهاللعبه يعني اللي لازم يربح بيربح وبس. انا محمد بيستاهل 100% وبسلم عليك، اشتقت له، كان شخص كتير بحبه. احنا موجه له تحيه كمان وعن جد يعني بيستاهل، لانه مش اول شيء اشتغل كتير على حاله مثلي يعني، كتير كتير اشتغل لساعه 3 كان يغني بالتياتر يعني كان مثلي هو ديتيرمند يعني، عنده اصرار وعنده كان كتير منيح ومع العالم وكل شيء بالاكاديمي. كان يو ديزيرف التالي حبيبي ميرسي. انا ما بدي حدا يزعل، لانه لليوم كمان عم يجيني كتير تليفونات العام بيقولوا انه لا كان لازم انت تربحي ونحن زعلانين وهيك. بس انا بدي قلن بالنسبة لإلي الفينال، بالنسبة لإلي إنه خلص وصلت يعني وصلت يعني. وهلا إن شاء الله من بعد ستار أكاديمي هلا الشغل ببلش بيني أكثر، بوجود نيكولا، بوجود كل الفانز حواليك وبوجود الإعلام اللبناني اللي أكيد بيدعمك يعني. إن شاء الله خير. حسيت إنه الإعلام اللبناني داعمك، صحف، مجلات، إذاعات؟ ويه أكيد أكيد يعني، لقيتي سبورت من الجورناليست من ال كتير، وأصلاً أكتر شيء الفنانين يعني. أنا بصدت في نادين الراسي، في لا كتير كتير منه، ما بدنا نذكر أحد نضيع بالأسماء، كتير دعموكي يا في ليست كتير طويلة. وأصلاً هادي شرارة لا كلهم مجاله تحية. بدي مبارح كنت عم بشكرهم كلهم على التويتر، لأنه بعد ما لحقت يعني، بس مبارح بلشت واحد واحد عم بشكره، لأنه انه ماما بصدق انه هول العالم يعني عم بيشجعوني وهيك شيء كتير حلو. احنا بنشكرهم لانه هذا واجب وطني. وبعدين انت يعني عن جد مش تبيض وجه، او مش لانه انت من ضيعتي من الميومية. بدي سلم على الضيعة ميومية، لوف يو، وي لوف يو تو. عن جد عم بحكي هلا بتجرد، يو ديزيرف ات يعني. وبنشكر كل مين ساعدك ودعمك من الفنانين كلهم ومن كلهم وسائل عن جد. الاعلام وراديو سترايك أكيد، راديو سترايك، ميرسي كتير عن جد. معنا اتصال ولا غنية؟ نسمع غنية منك ليه، يلا. ليه مخول لايف على راديو سترايك. Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas. Vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur, vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, vide, vide, tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner, tourner dans le vide. Tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Qui peut bien me dire ce qui est arrivé? Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé. C'est dans mes yeux qui ne veut plus s'en aller. Oh, on ne riait pas. Vous qui ne connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Lui, c'était tout mon monde et bien plus que ça. J'aimerais le revoir là-bas dans l'au-delà. Aide-moi, tout s'effondre puisqu'il n'est plus là. C'est tu mon bel amour, mon beau soldat, que tu me fais tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, il me fait tourner dans le vide, vide, vide, tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide, me fait tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Léa Mahoul. Il me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, il me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, il me fait tourner. Radio Strike. الأقوى. Tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, il me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Bravo! Good job! Merci! Good job, Leia. يعني, it's like you're singing on Star Academy stage. يعطيك العافية. وبنقول للمستمعين إنه هالغنية يعني كتير صعبة وليا هي يعني وقادة على الصوفة عم تغنيها. كمان رح نرجع للاتصالات عبر هوا راديو سترايك. ألو؟ ألو؟ بونجور؟ أهلاً بونجور. بونجور. مين معنا؟ مايكا شوك من السعودية. ليا يا هلا يا هلا. بونجور حبيبي. كيفك حياتي؟ الحمد لله. من وين من السعودية؟ من جدة. يا هلا يا هلا بأهل السعودية. أهلاً. والعين على السعودية. تفضلي. حبيبي ليا حبيت أقول لك إني أنا بحبك كثير. ميرسي. أنا بحبك أكثر. وأنا أكثر وأكثر وأكثر ما بصدق قد إيه حبيبي. وخليك زي ما أنتي دايما أكيد. وإحنا معاكي ما تخافي حبيبي. أنا بعرف مني خايفة أبدا أبدا. بعرف إنه أنتو كلكن ورايا. أي نو حبيبي. أنتي حبيبي. وسلميلي على نينو. وصل سلم عليك نينو. بيسلم عليك كمان. سمع صوتك يا نينو قرب شوي. هاي بسلم كلكم عليكم. أهلين. هاي ما بيسمعكم بس بيسلم عليكم كلكم. أكيد عارفني مين أكون. أكيد أكيد. مين ما أصلا بعرفهم كلكم. مين ما بيعرف يعني خلاص عرفتكم كلكم. شكرا. مرسي. مرسي للاتصال. كمان بناخد اتصال جديد. ألو. عثمان. إيف مان. يعني إيف مان. أو ماي جاد. أوكي. من جديد معكم بولي. بس ما تقلك شو الصوت الرائع. إيف مان حبيبي. أو ماي جاد. مرسي بولين. حبيبي خلي بعد سمعينا صوتك بعد أكتر. أكيد هلا هلا بتسمعوني بعد. الله رد. مرسي بولين. بولين كمان خدها الاتصال. ألو. ألو. بونجور. بونجور. أنا لما بقيت من شوية. هاي لما. بس بدي أقول هاي لنينو أحلى تيم نينو بالعالم. قرب يا نينو قرب شوي. أحلى تيم نينو أو أحلى تيم ليا. لا بدكم تنقوا ما فيكم هيك. سوري أنا رح أزعل. لا لا لا أكيد الصبايا إنه نينو نيكولا. نينو بيحبكم. أنا بحبكم كتير وبسلم كل عليكم كلكم. نحن بنسلم عليكم. بيسلموا عليكم. شو يعني الصبايا عم يضارب عليك نيكولا؟ لا أنا ما نزعلين أبدا. أكيد. بالعكس أنه الفن إذا بده يحبني بده يحب كل شيء بحياتي. نعم. هل أكيد ما بحب كتير أنا أحط البرايفت يعني كل شيء بريفي ما كتير. وهن عارفين أصلا. إيه وهن أصلا بيحبوني من وراء البروفيسيونال يعني. من وراء الشغل اللي عم بعمله مش وراء البرايفت يعني. بس بهمهم العالم يعرفوا كمان بحبوكي هيك تفاصيل أكيد. مش دقيقه عن الحياه اكيد وانا يعني وانا ما بخبي شيء وهن عارفين بس يعني ما بحب ميلانجي يعني اخلط الامور ما كتير بحب يعني الواحد بيكون فنان يعني خلص. بعد هالاتصال بدي منك هيك توضيح لجمهور ليث اللي طلب انه يعرف كيف العلاقه انت مع ليث هالايام بعد الاتصالين. اوكي يلا. الو الو بونجور بونجور معك معكم مايا. هاي مايا عم تابع انا تويتر صراحه ما نط اللينك منه ماشي يعني بس وينك انت مايا باي منطقه؟ ببيروت. فيك تسمعي راديو سترايك على 97.3. يلا هلا عم تراينغ هلا بس يلا اون ذا راديو 97.7. اوكي بس اي هاف سمثينج اي بوينت كثير مهمه بدي اقولها انه اكيد انه هي شي واز ذا وينر وي لاف محمد اي نو شي لافز هيم تو بس شي از ذا وينر شي از اور ستار حبيبي وجو فورورد وكلنا معك ميرسي انا يعني. مايا بدي بعرف هيدا الشيء انا بدي لكم انه رح انه رح اشتغل على حالي كتير مثل انتو عم تشتغلوا لإلي يعني اللي عم تعطوني اياه انا رح اعطوك اياه. We love you, we love you, we love you. بدي ذكرك بس بالفريكونسي للإذاعة 97.7 اوكي و 97.3 and 97.5 FM. اوكي اوكي thank you bye bye. على 55 اتصال. الو بونجور. الو الو يا هلا مين معنا؟ معك معكم وسام بنص الدين من لبنان. اهلا وسهلا وسام من وين عم تحكينا؟ من لبنان. من وين من لبنان؟ فرحين الشوف كمان لك او ملع الشوف اليوم كيفك ليا؟ اكيد عاملين ميتينغ هوني اكيد انا كثير منيحه انت كيف؟ الحمد لله انا كثير بحبك حبيبي ميرسي انا بحبك كمان. بس بدي لك انه فيك تغني لي someone like you هلا رح غنيها اوكي ثانك يو يا هلا يا هلا. اوكي بعد الاتصالين في وصلنا على تويتر من جمهور ليث بدنا من ليا توضح لنا هيك ديب براث توضح لنا شو كيف علاقتها مع ليث بهالايام. انا ديجا هلا توضح كل شيء وعم من بتويتر هلا من شي يومين قلت بس رح ارجع اقول تا العالم يفهموا لانه خلص هذا الشيء لازم you have to stop it يعني. I know. بالأكاديمية صار مشكلة صغيرة بيناتنا بس قررنا من هو كان بلبنان ليس بعده بلبنان هلأ شفنا بعد من يومين أو ما بتذكر أي متى كان بدنا نحكي ونتصلح يعني تصلح يعني خلص نتصلح بالنسبة لإلي كل واحد بيستاهل second chance يعني كل واحد nobody is perfect ما حدا perfect وكل واحد بيعمل أغلاط بالحياة فشفنا بعض حكينا ومش الحال هيدي المشكلة خلص تصلحت ونحن اليوم friends ما في شي بيناتنا لأنه العالم ببلشوا يقولوا نحن كوبل وما بعرف شو وما لا لا نحن مش كوبل مع ليس نحن friends وكل شيء مش يعني مش مقاطعين مش مصاحبين هيك قصدي كل العالم فاكرين انه كوبل ايه كوبل بالفرنسي كارت كوب لا كوبل فنحن مش مصاحبين نحن فريندز وبس يعني خلص مش الحال نسينا كل شيء اللي صار وخلص الواحد ما لازم يشوف ورا لازم يتقدم يشوف قدام نعم وخلص يعني حلو ايه لانه حطيت فيديو مع ليس تنقول للعالم انه خلص صرنا فريندز وهيك فبتعرف الكومنتات وهيك يعني اكيد هلا في كومنتات بشعين كومنتات بشعين وكومنتات حلوين انه اصلا شو ما نعمل شو الواحد يعمل حتى اذا بيعمل شيء منيح بدي لاقي ناس ما مزبوط وهذا الشيء الواحد بس يكون فنان لازم يعرف هذا الشيء وانا نعم. كنت حاضره يعني اي نو انه مش كل العالم رح يحبوني بس انا يعني ما بوقف على هود الكومنتات يعني خلص اللي بدي أعمله رح أعمله العالم إذا بيحبه بدلوا معي إذا ما بيحبه معلي يعني أنا بدي أكون مرتاحة براسي شو الأشياء اللي بتحسي بعض الناس ما بيحبوها فيك وبس دي أبدي أقول good luck لليس بحياته أكيد نحن مجهوله وبسلم عليه هو باللبنان مجهوله تحية ليا شو الأشياء اللي بتحسي بعض الناس ما بيحبوك عليها هذا السؤال لازم نسألهم انه ما بيقولوا لك ولا هيك بعبروا عن ما كيف تعرفت انه في ناس ما بتحبك مثلا انه من هول من ورا هول الاخبار يعني يعني جمهور فنان آخر بهاجمك ب إيه بس إنه بس ما كنت لأنه أول شيء بالأكاديمية كنت كتير قريبة من ليس وبعدين بس صار هيدا الشيء انه خلص ما كنا نحكي سوا فالعالم ايه انه ليه هيك فجأة والعالم بدهم يعرفوا ليه وهيك ونحن ما كنا بدنا نحكي انه ما منا بالأكاديمية نعمل مشاكل وهيك أكيد خبار أكيد مش هيك قررنا اليوم نتصلح وأحسن هيك يعني بس هيدا الشيء ما في عالم ما حبوا يعني في عالم مبسوطين إنه صرنا فريندز في عالم لا بس إنه العالم راح يضلوا يحكوا هيك يعني أكيد هذا دليل كمان النجاح إنه العالم مهتم بكل شيء بيختص بليا أكيد ليا رح ناخد اتصال يلا ألو ألو مرحبا ألو ألو ألو غبع قلبه الاتصال قطع الاتصال أو ما عم يسمعونا اتصال تاني كمان ألو ألو بونجور ألو بونجور بونجور يا هلا مين معنا دانيا من وين عم تحكينا يا دانيا من السعودية يا هلا يا هلا من وين من السعودية من الرياض هاي ليا من الرياض يا هلا يا هلا تفضل ليا ليا يور ارمي بيموتوا فيكي بيموتوا فيكي بيموتوا فيكي بشكل مو طبيعي احنا ما بنقدر نسمعك لانه ما في لينك للاذاعه بس احنا مولعين على تويتر واحنا بنموت فيكي بشكل مو طبيعي كلنا بنموت فيكي ليا حبيبي انا بموت فيكم كلكم ميرسي عن جد ميرسي على كل شيء اللي عم تعملوه لإلي ميرسي عن جد وحيت الله ما فيني غير لكم ميرسي ما عندي غير شيء ما فيني عم بجرب بلاقي شيء نعم حبيبي على فكرة أنت أطيب قلب بشوفه بحياتي I love you I love you I love you بشكل مو طبيعي وأنا مجنونة فيكي حبيبي وأنا ما ننقلكم أنه الحلقة رح تنزل على اليوتيوب إن الله راد لتقدر تسمعوها بشكل مميز إن شاء الله أكيد رح نستناها لتنزل عشان نسمعه وأنا بحبك وكل ليا مخول أرمي بيسلموا عليك وكله عم يحاول يتصل فيكي بس الخط ما عم يعلق وأنا من حظي علق وسمعت صوتك بحبك ليا بحبك أنا بموت فيك يوف مان كتير يعني الله يخليلنا إياكي حبيبي ميرسي كتير ميرسي اتصالك حبيبتي وتحياتنا لأهلنا بالسعودية وطبعا بناخد اتصال تاني ألو ألو ألو ألو قد ما في ضغط ما عم يمشي الحال ألو ألو مرحبا مرحبا يا هلا مين معنا؟ معي زينب حسوم من لبنان من وين من لبنان؟ من بيروت من بيروت تفضلي يا حبيبتي شو بتحبي تقولي لليا؟ هاي ليا بونجور حبيبي صافا؟ صافا بدي أقول لك شيء نعم حبك كثير كثير وأنا واقفة قدام الراديو هلا وبدي أشوفك بس خلصت اوكي ساعة 5 لكن بشوفك انا واقفة قدام الراديو وين برا الراديو واقفة برا على الباب اهلا شباب افتحوا لنا شو اسمك حبيبتي مشتك حبيبي شو اسمك خبريني شو اسمك زينة يا شباب افتحوا لزينة حياتي اهلا وسهلا يلا عمول عم بسمع صوته من برا انا يلا زينة دقيقة بفتحوا لك الباب يلا بلشوا يجوا كلهم بلشوا يجوا كلهم اهلا وسهلا فيهم براديو سترايك سن الفيل شارع السيدة حد الكنيسة شو رأيك بسمع نفتح لزينة انا احسن اكيد اكيد بركي هلا نسمع غنية للي على السريع اوكي نرحب بزينة هلا عم تسلمها بوكي لليا لا مش معقول هيك زينة شو بتحب تقولي لليا هلا شفتيها بالاستديو شكرا بحبها كتير وكلنا فخورين فيها عن جد كتير بتعقد وبموت فيها. من وين جاي زينة انت هلأ؟ من بيروت. من بيروت يعني انا بدي اتذر منك نطرناك شوي برا. لا ولا. اهلا وسهلا فيكي. ليه بتحبيها لليا؟ عندها قلب كتير طيب و بتعقد كله بتعقد. اوكي شكرا لك وخليك معنا بالاستديو هيك تكوني معنا لايف بالمقابله. زمطت زينه السكيورتي. اهلا وسهلا فيك يا زينه حبيبي. ليه شو شعورك انه جاي من بيروت ومعذبه زينه وجابت لك هالكادو والفلاورز والبالونز؟ شو بتحب تقولي لها؟ ما بتحسي انه بمسؤوليه اكثر؟ بلا اكيد في ناس هالقد بتحبك. اكيد اكيد وهذا الشيء بيخليني اكون دائما توب يعني ما فيني اكون اقل من هيك. وبدي اقول لها زينة عن جد ميرسي كثير لانه كمان مره بس رحنا سافرنا مع الكانديدايات ورجعنا هي الوحيده اللي كانت على المطار بس كرمال صورة. حلو يا زينة. فهيدا عن بس جد بس ما تكوني عاصفة زينة يعني. يعني بدي أشكر هول العالم اللي عن جد عم بيعطوا من كل قلبهم وعم بيفرجوني هيدا قلبي بيحبوا. يا ليا إنه الإنسان لحتى العالم يحبوه صعب الإنسان يخلي العالم تحبه لأنه خاصة بعصرنا هلأ صار في كتير يعني اشياء تخلي الانسان ما يهتم بالاخر. فبمجرد انه عم يهتموا فيك معناتها you're something special ليا. فgood luck وkeep it up. ميرسي. اكيد اكيد لازم انه انا من الاول ما فاتت ولهلا ليا مخول مثل ما هي يعني ما تخيرت و I think انه هذا الشيء اللي حبوه. نعم. ليا your future plans شو المخطط؟ هل يا ترى في عندك كونترا مع حدا؟ بدك تعملي تور مع رفقاتك اللي كانوا يعملوا من زمان ولا شو؟ لا وقفوا هودي التورني. وقفوا التورني. شو البلانز انا هلا لانه بخافوا يعني في كثير من الستار اكاديمي على مر السنوات اختفوا ما بقى بينوا. مزبوط. نحن ما بدنا ليا تختفي. شو البلانز لإلك لتضلك موجوده على الساحه الفنيه الملاني يعني بالمطربين ومطربات؟ العالم ما بدهم هيك وانا كمان لانه عن جد مثل ما قلت صار لي 10 سنين سو عم بشتغل كثير على حالي. نعم. وخلص انه بالاخر واحد بده يبين هذا الشيء اللي عنده اياه. شو البلان؟ هلا عم بيجيني كثير بروبوزيسيون. نعم. من وقتها ما خلصت الاكاديمية. شو انواع البروبوزيسيون؟ يعني اكثر شيء سينجل وهذا الشيء اللي انا بدي اعمله. اوكي غنى. ايه مزبوط. فعم باخذ وقتي بدرس كل بروبوزيسيون لانه بدي ظهر شيء كثير كثير حلو سبيشال. يعني في حدا من الاساتذه عم يتصل فيك ليساعدك كذا؟ لا انا ان كونتاكت معهم بس. لا سمعنا رومرز انه هادي شراره بيدعمك وبحبك كثير. قالوا انه هادي من عائلتي حتى مدام كلوديا كلهم من عائلتي يعني. لا ما في شيء منها انه انا اون بونت يعني منيحه مع كنت منيحه مع الكل وهن كلهم كانوا منيح معي. بس حسيتي حالك انك وصلتي بس انتركتي من الاكاديميه اللي كنت فيها ما حدا عم يتابعك يعني بمجهودك الخاص عم تتابع هلا؟ لا انه لا وانا اصلا ما بدي انه عملت الستاراك اوكي بس خلص بدي اترك هيدي بدي بلش صف انه اون باج جديده يعني صفحه جديده لحالك. ايه انه انا بالنسبه لي الستاراك كانت مثل شغل وهذا الشغل رح يساعدني لا هيدا ال اكيد رح اضلك تتصلي فيوني. اكيد انا دائما انا مع الكل كانديدايات بروفيسور كلهم انا دائما طلبوا منا نسالك كمان بدك تغني بالعربي؟ انت غنيتي انا لحبيبي وحبيبي الي. ايه الي ممكن نسمعك بالعربي؟ رح اغني شيء صغير هيك. بالمستقبل ممكن يكون عندك غنيه بالعربي؟ ان شاء الله. ايه لانه ما لازم انسى انه انا اوكي خلقت بفرنسا بس لبنان كمان بلدي و لبنانية وجنوبية. فا ايه رح اجرب اكيد. هلا العالم عارفين انه ما بغني منيح يعني بس هيدي على طريقتي يعني بغني عربي على طريقتي يعني. حلو تطلع مميزة. فاكيد ايه ما نعم رح ناخذ اتصال وبعدين نسمع منك غنية. الو الو مرحبا. عرفت. الو حضرتك الهوا تفضل. الو ما بعرف مش عم يسمعنا يمكن. يلا شو بدك تسمعينا؟ Someone like you. اوه جد. ليا مخول لايف اون راديو سترايك. That you're settled down, that you found the girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why you so shy and like you to hold back or hide from the light? I hate to know part of the blue uninviting, but I couldn't stay away. I couldn't fight in that hopeless in my face, and that you'll be remains, and for me it isn't over. Someone like you, I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. You know how the time flies, only yesterday was the time of your lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of a glory day. I hated to know part of the blue uninviting, but I couldn't stay away. I couldn't fight and that hope was in my face, and that you'd be reminds, and for me it isn't over. Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you. Forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes Radio Strike. واو يعني من غير شر ذكرتينا بويتني هيوستن بهال يعني الختامية اللي عملتيها. good for you ليا. ميرسي. wish you the best. wish you هيك تكوني من أهم ستارز بالعالم العربي. وفي عندك أنت طالما كمان عندك الجنسية الفرنسية مزبوط. عندك شي بلانز تفوتي على فرنسا على الميديا بفرنسا؟ إنه عم بفكر. شو الصعب هونيك؟ ليه صعب إنك تفوتي على الميديا بفرنسا؟ بفرنسا لأنه في كتير عالم مثلي في كتير عالم صوتهم حلو وكتير شو بفرنسا كمان. أنا البلوس اللي كان عندي هون بالأكاديمي هيدا الشيء إنه كنت أعمل شو يعني غير إنه بغني ورا مايك يعني كنت أعمل شو. كان عندك شو بفرنسا؟ إيه كنت قبل غني كتير dans des grands événements إيفنتات كبار وهيك يعني معروف نوعا ما. إيه شوي صغيرة مش قد هون أكيد بس عندي بوبليك شوي بفرنسا. نعم إن شاء الله منشوفك كمان بفرنسا ومنشوفك بالعالم وتنجحي كمان بس بداية إنه نقدر كمان نثبت حالنا أكتر وأكتر بالعالم العربي وبلبنان. أكيد ما رح أنسى إنه من هون انطلقنا مزبوط. هذا أول مقابلة إذاعية لك على راديو صوت. رح نشكرك لأنك خصيتينا بالإنترفيو. ميرسي أنا بشوفكم. أهلا وسهلا. معنا اتصال كمان. ألو ألو مرحبا. ألو نقطع الاتصال طولنا عليهم للجماعة. ليا كمان بتحسي أنت لنرجع بسك لموضوع صغير أنه ما كان لازم أنه يكون في يعني بنهاية البرنامج ما كان لازم يعتمدوا على التصويت. Hold on that thought. بنرجع لك بعد ما نسمع مقطع من عندك. يلا كنا غنية كمان أكيد بصوتك هالأغنية كتير حلوة. هيدي لطوني براكستن دخلك مادونا فوق. مادونا أوكي. السؤال كان أنه كنت بتتمني أنه آخر حلقة الفينال يعني بالستار أكاديمي إحنا كنا بنتمنى أنه ما يكون في تصويت ما يعتمدوا على التصويت يعتمدوا على قرار جوري لجني. فشو رأيك أنت؟ أكيد أحسن بس هذا السيستم البرنامج يعني وهاللعبة عن جد أنا يعني it's unfair kind of يعني قد ما يصوت الواحد بلبنان ما في وجه عن بلد كبير مثل مصر. مزبوط بس عن جد يعني هذا السيستم ومن الأول قبل ما فتنا كنا عارفين هيك رح يصير. نعم so الواحد ما لازم يزعل يقولي يا ريت يا ريت لا أنه كنت عارفة يعني so نعم. لا يلا بسيطة next step إن شاء الله بتكون أنجح وأكبر وأهم. إن شاء الله نحن رح نوصل وصلنا تقريبا لنهاية اللقاء بس رح نمدد شوي كرمالك ليا لأن كثير مستمعين حابين يطلعوا معنا على الهواء. معنا اتصال كمان. ألو ألو بونجور. بونجور يا هلا مين معنا؟ مارك بونجور. مارك هاي ليا كيفك؟ نيه. مارك من وين عم تحكينا؟ من بيت الشعار. بيت الشعار المتن. نعم. شو بتحب تقلها لليا؟ أنه كثير بحبها. مرسي أنا بحبك وراح نشوفك اليوم ساعة 5 إن شاء الله. يلا وبدنا إياك تغنينا أنا لحبيبي. مصرين على العربي شفتي؟ رح غنيها بعد شوي بعد شوي. أوكي مارك شكرا لك. مرسي مارك. باي. يلا اتصال جديد معك ليا. يلا ألو ألو بونجور. بونجور مين معي؟ ألا هاي كيفك ليا؟ أنا منيحة أنت؟ كتير منيحة. من وين عم تحكينا ألا؟ من سن الفيل. جارتنا يعني؟ هلا بمير. يا هلا تفضلي شو بتحبي تقولي لليا؟ ليا في كتير ناس أول شي عم تسلم عليك. ميرسي. ما عم يقدروا يدقوا لك. حبيبي تسلمي لي على الكل. اصلا انا كل التيم اللي هي مخول تيم بامبو بسلم على الكل. بعرف انه في كتير ما فيهم يتلفنوا وما فيهم ما عم بيقدروا يسمعوني, بس I love all of you بحبكم وبسلم عليكم كلكم. ونحن بنحبك اكتر. وفي كتير كمان برا عم دقوا لك مثل عبودي حبيبي. سلمي لي كتير علي. سلمي لي على الكل. وجويس حبيبي. Thank you للاتصال. ايه ومنشوفك اليوم اكيد اكيد اكيد. كله ناطرينك اليوم. ليا كمان اتصال. الو. ايه في ناطرين اول سنجل يا ليا. بونجور. بونجور من معنا. الو. عشان ما تعرفيني شنو. نعم شو اسم الكريم عملي معروف؟ تفضلي من معنا. شيما. انا شيما. شيما بونجور. شيما. شيما. من وين عم تحكينا شيما؟ من وين عم تحكينا شيما؟ ايوه بس حبيت اليمن. من اليمن. تحياتنا لك. تفضلي يا شيما. ايوه. شو بتحبي تقولي لليا؟ احنا فخورين كنا فيها حبيبي. احنا كثير فخورين فيها وبنموت فيها ومنتظرين تنزل على النار. انه يعني انه في عنا السبل ما في حدا مثليا. خلص صار ما في فنانين زي ليا. ميرسي كثير. اف اف اف مان عن جد مخيفين. اف مان كنا بنحبك. انا بحبكم بموت فيكم كمان. حبيبي بس على التليفون. شكرا على التليفون. كمان اتصال جديد. الو. الو بونجور. الو الو قطع الاتصال. كمان اتصال. الو الو بونجور. من خارج لبنان يزهر. الو. ايوه تفضلي من معنا. ايوه يا هلا يا هلا. تغريد من السعوديه فيني اكلم ليها بس الاسم مره ثانيه. تغريد من السعوديه. هلا تغريد. تفضلي يا تغريد. هاي ليا. بونجور حبيبي. كيفك؟ مش مصدق اني عم اسمع صوتك. ممكن توقف قلبي انا هلا خلاص بلشت اوقف. مش مصدق انا اسمع صوتك حياتي. ميرسي على التليفون. والله كثير مبسوطه اني لاول مره بسمع صوت ليا على الاذاعه لاول مره حبيبي. وبتمنى من كل قلبي انه اشوفك قريبا. بتمنى ان شاء الله حياتي. اكيد اكيد والله عم ارجف. والله العظيم عم ارجف. حرام لك بتحبك عن جد. شيء كثير احساس اليوم بحس اني شيء انا بس ما بعرف شو هو. حلو والله صرت عم يرجف. والله مش ما بعرف شو بدي اقول الصراحه حبيبي. ما تقولي شيء طلب لي. نعم ممكن اطلب منك طلب صغير. اكيد فيك تغني Someone Like You Please. غنيتها قبل شوي حياتي. هلا بركن على راد بكره على اليوتيوب ترجع بتسمعوا الحلقه. طيب انا لحبيبي رح غنيها بعد شوي اكيد. مش مصدقه عم احكيك والله عم ارجف. يدي صارت بارده كثير حبيبي. عن جد نفسي بتمنى اني اشوفك. يلا الله. ان شاء الله ان شاء الله شي نهار بشوفكم كلكم. عن جد بعرف انه اللي برات لبنان صعبة شوي بس أنا عن جد حلمي نشوفكم كلكم ويتعرف عليكم كلكم كلكم. إيوه بدي أكل سوشي معك. أوكي يا بتاكل سوشي معك. إيه أوكي. مش بس هي أصلا رح أعزمكم كلكم. ما بعرف وين بس بلاقي محل هيك كبير وبعزمهم كلهم سوشي. معلوم صحة وهنا. شكرا لاتصالك وتحياتنا لكل أهل السعودية. بناخد كمان اتصال. ألو. الو مرحبا. هل. تفضلي. هلا من معنا. انا نور رح احكيكم من شوي. ايه نور. بونجور نور. بس بدي حكينا كلنا ونسينا ننسى ساره من البيك فانز تبعون ليا. اكيد عرفتيها ليا. اكيد ساره. ساره قاعده بالسياره وعم تسجل الحلقه كلها سو ما قادره تحكيكي. طبعا نقول لها كلنا ميرسي. ميرسي ساره. كلنا جروب واحد وكلنا عائله ليا. اكيد عائله. ونحن كثير بنحبك. عائلتي انا بموت فيكم. ميرسي. نحن كمان حياتي. ميرسي ساره. ميرسي ساره. ساره ثانك يو. عم تسجل الحلقه عم بيتعذبوا كثير. اكيد هذا دليل انه بحبوك يا ليا. اكيد بس احساس يعني عن جد ما بعرف شو بدي اقول عن جد. يلا keep it up وللمزيد من النجاح الله راد لانه اهم شيء الاستمراريه بهالمجال. معنا كمان اتصال. الو. الو بونجور. بونجور. بونجور جوي. هاي جوي. Joy to the world. من وين يا جوي عم تحكينا؟ من بصليم. من بصليم. شو بتحبي تقولي لليا؟ انه انا كتير بحبها. نعم. وبتمنى لها كل النجاح بحياتها. وكمان واخواتي بيسلموا عليها. سلمي لها على الكل. كمان ومسي على التليفون. I love you joy. كمان يلا اتصال من عند قطع. يعني شو عاملة بالعالم اليوم؟ لا أنا بدي أقول على فكرة مبارح على تويتر التيم اللي مخول ولعوة. ايه مزبوط. كانت بالترند لبنان وبجوردن وبسعودية. أكتر من 21,000 تويت بالسهرة. يعني شيء شيء مخيف. يعني بتعطي من أكبر تويتات بلبنان بيومين بجوردن يمن وبسعودية. حلو. فعن جد يعني التيم كتير هيك يعني عم بيولعوها. فبدي أشكرهم كلهم كلهم. نرجو لهم تحية كتير كبيرة عن جد. وبدي أقول كمان عم بيجيني كتير مساجات. أنا دايما بقول هيك بس هلأ أنه عم بستفيد لأنه كلنا بيسمعونا. عم بيجيني كتير مساجات على الواتساب وعلى الفيسبوك وهيك. ما بدي حدا يفكر أنه ما بدي رد عليهم. إذا كان فيني إذا كان بقدر برد على الكل. أنا بدي رد على الكل وقول مرسي على الكل وأنا بحبهم كلكم. بس عن جد عن جد ما بلحق يعني قد ما في عم برد بس وحيت الله ما بلحق. فما حدا يزعل وما في حدا بحبه أكتر من التاني. كلهم من العائلة كلهم من قلبي وبحبهم كلهم. حلو. في حدا من الفنانين اللي بيغنوا بلبنان المطربين بالعالم العربي وجه لك تحية أو سبورت ولا بس من الممثلين تلاقيتي والصحافي؟ لا في كارول سماحة وكارول الصائر مع مين غنيت بالبرايم. في كتير للليست عن جد كتير كبيرة. بس في كتير أنا اتفاجأت عن جد وما كنت عارفة لأنه كنت بالأكاديمية والواحد ما أنه بس مع بس ما كنت عارفة بس ظهرت وشفت. حلو. فمن مبارح بلشت. Who's your idol يعني بلبنان وبالعالم العربي؟ مين الفنان اللي بتحبي هيك بتقولي انه هاي شيز ماي فيفورت سينجر؟ انا بكل صراحه لانه خلقني بفرنسا وكل حياتي كنت هونيك سو ما كنت كتير كتير اسمع الموسيقى العربية. بس بالاكاديمي 14 اشهر بس هيك. فكتير حبيت تفاجأت انه كتير حبيت وكل الفنانين اللي اجوا بالبرايمات وتعرفنا عليهم حبيتهم كلهم. بس بدي أقول بيك هاي لكارول الصائر مع مين غنيت. كتير كتير حبيتها لأنه إنسان. هذا الشيء اللي بحبه إنه كنت عم تحكيني مثل حدا عادي إنه ما حسيت إنه عم بحكي مع فنانة. وهذا الشيء كتير كتير متواضع يعني وجه لها تحية كمان كتير. وإنه أعطتني دي كونساي وعن جد مخيفة كتير حبيتها. جد. وبس يعني إنه أكيد الإكزامبل موديل هون أكيد فيروز يعني. أكيد السيدة فيروز. أكيد. ورح نختم مع السيدة فيروز يعني unfortunately time flies وانتهى الوقت بسرعة. نحن بنشكرك ليا بنتمنى لك التوفيق والمزيد من النجاح. ميرسي. شكرا لأنك خصيتي راديو سترايك بهالمقابلة الإذاعية الأولى. بدي لكم ميرسي لإلكم. ميرسي كتير إنه vous m'avez accueilli اليوم وميرسي لا راديو سترايك. مرسي على كل الفانز اللي تلفنوا. مرسي على الكل اللي عم بيسمعوني. مرسي على الكل على الكل على الكل. عم بقول مرسي لنيكولا كمان اللي ساعدنا بتنسيق هاللقاء. مرسي لنينو. نجي تحية كمان لكل اللي عم يسمعونا. في تريزا سيقلي بنت خيي بتحبك كتير حبيبي وكان بدها تيجي معي اليوم بس ما قلنا لأنه تريزا I love you. لأنه بتعرفي مخاطر الطرقات فما بيتحمل واحد مسؤولية الأولاد. فبقول لها لتريزا أنه بتحبك. أنا بحبها ليا. يا ريت بشوفها. أكيد رح شوفها يعني. يلا بزيارة للميومي. بركي بنسمع هلا انا لحبيبي. بنرجع بنعيدها نيشان. بنهايه اللقاء انا بدي اشكر نيشان رفقنا عبر الاخراج الاذاعي. بدي اشكر اشي حتشيتي مدير الاذاعه اللي سهلنا هاللقاء. بدي اشكر بوس نبيل فكره البرنامج. شكرا لقدومك. شو الاسم ذكريني ندى؟ زينة. ما كان لازم ننسى اسم العاصفي. بدي اشكر ليا. بدي اشكر نيكولا. كمان كل بس قول بعد شيء انه نعم. انا كتير اكتيف على السوشيال ميديا فيسبوك انستا تويتر ليا مخول واذا حدا بده يكون ان كونتاكت كل شيء بروفيسيونيل للبروجي هي الايميل انفو info@liamakhoul.com info@liamakhoul.com alright شكرا لك thank you مرسي لكم لكل الفانز لكل المستمعين كان معكم بهلقاء جهاد سيئلي اعدادا وتقديما and we يعني مثل ما بقولوا ختامها مسك مع ليا مخول تغني السيدة فيروز حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي شباب ليك